انها حامل، وهذا حملها الاول من زوجها، وتريد ان ترى طفلا يوطد العلاقة بينها وبين زوجها، لكن زوجها عشش الشيطان في رأسه وباض الإلحاد وفرخ الزندقة، فأراد أن يضعها في مكان محرج، إما أن تجهضي نفسك وإما أن تطالق. فقلت لها: يا أختاه، الإجهاض حرام ولو بعد دقيقة واحدة من الحمل، لأنه أصبح حملا بدليل أن المرأة الحامل لأول دقيقة إذا مات زوجها تقف تقسيم التركة، لا تقسم التركة إلا بعد أن تضع ما في بطنها ولو كانت حاملا لدقيقة واحدة. فلو لم يكن الحمل معتبرا عند الله، لماذا يقف الإسلام تقسيم التركة؟ قلت لها: الإجهاض حرام وقتل نفس بغير نفس، فإذا تشبث بالطلاق فاقبل الطلاق راضية بما قضى الله. أما الزوج فإنني أنذره من نتيجة الافتراء، فإنني أعلم زوجا رزق بثلاثة أولاد وحملت زوجه في الحمل الرابع فقال لها: إما أن تجهضي وإما أن تطلقي. افتراء. فرضيت بالإجهاض وأجهضت حملها، وكانت في الشهر الرابع. فلما اجهضت حملها اصيبت بمرض خطير في الرحم، وليت الامر اقتصر على هذا لقد ماتت اولادهم الثلاثة، ماتت الاولاد الثلاثة، وربضت مبايض المرأة بحيث اصبحت عقيما لا تلد، واجهضت نفسها واصيبت بمرض في رحمها، وهذا راجع